فصل. ويحرم عليهم قراءة آية، فأما بعض آية فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس، فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا. وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرأوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا، وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي، ولأنه قرآن فمنع من قراءته كالآية، والثانية لا يمنع منه وهو قول أبي حنيفة، لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن وكذلك إذا قصد. فصل. وليس لهم اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. روت عائشة قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي، وقال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم، وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولنا قول الله تعالى إلا عابري سبيل، والاستثناء من المنهي عنه إباحة. وعن عائشة هامش في بعض النسخ زيادة الترضي عنها وعن كل صحابي، انتهى الهامش. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. وعن جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب. رواه ابن المنذر. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر أيضا. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا. فصل. فأما المستحاضة ومن به سلس البول، عزيزي المستمع، جاء في هامش التعليق عن على كلمة الخمرة، الخمرة بضم المعجمة شبه حصيرة يصلى عليها، وقد سبق هذا من قبل، انتهى الهامش. فصل. فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد، لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم اليسير من أنفه، فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه، ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك. فصل. وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم يجد مكانا غيره أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم ابن يناف في تأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون. وقال بعض أصحابنا يلبث بغير تيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم لا يرفع الحدث قلنا إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به. فصل. إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر. واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا يخص به العموم، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء. ودليل خفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل، ومعاودة الوطأ. فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح. مسألة. قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود، فإنه أباح مسه. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف، لأن آلة اللمس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره. ولنا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب مشهور، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره، ورواه الأثرم. فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو في كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفا، ولا تثبت له حرمته. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده، لأنه من جسده فأشبه يده. وقولهم إن المس إنما يختص بباطن اليد ليس بصحيح، فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. هامش. في الاستدلال بالآية نظر: آية لا يمسه إلا المطهرون، فإنها وصف للكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ الذي نزل منه القرآن، والمطهرون هنا الملائكة، كما قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكتاب عمرو بن حزم مختلف فيه اختلافا كبيرا عند علماء الحديث، وإن صح فقد حملوا الطاهر فيه على المؤمن الموحد الذي تطهر من رجس الشرك، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس بقلم أبي الطاهر. انتهى الهامش. فصل. ويجوز حمله بعلاقته، وهذا قول أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد، ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي. قال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر، وليس ذلك لأنه يدنسه، ولكن تعظيما للقرآن. واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصدا لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه. ولنا أنه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله، ولأن النهي إنما يتناول المس، والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي، وقياسهم فاسد، فإن العلة في الأصل مسه وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به. وعلى هذا فلو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع جاز لما ذكرنا، وعندهم لا يجوز. ووجه المذهبين ما تقدم، ويجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان. وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه، والصحيح جوازه لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس. فصل. ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته. وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان، أحدهما الجواز لأنه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه، والثاني المنع لدخولهم في عموم الآية. وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان، أحدهما المنع وهو قول أبي حنيفة، وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق، والثاني الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولأن في الاحتراز منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان. فصل. وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه، ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه، لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع. فصل. ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. باب الاستطابة والحدث. الصفحة 49. الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطاب وأطاب إذا استنجى، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. قال الشاعر يهجو رجلا: يا رخما قاض على عرقوب، يعجل كف الخارئ المطيب. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة: ومأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها. والاستجمار استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره. مسألة. قال: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هاهنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا. مسألة. قال: والاستنجاء لما خرج من السبيلين، هذا فيه إضمار وتقديره، والاستنجاء واجب، فحذف خبر الابتداء اختصارا، وأراد ما خرج غير الريح، لأنه قد بين حكمها. وسواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالحصى والدود والشعر، رطبا أو يابسا،